وهذا باعتبار العقد من من من من من من, من, من, من العقود التي هي العشرات، وإلا فإن ما زاد على 190 إلى 99 فإنه لا ليس فيه زكاة، ليس يعني فيه زكاة، يعني ليس الأمر مقصور على أن 190 ما نقص عنها منها وما نقص، بل ما زاد عليها إلى 99، بل ما زاد عليها إلى 99، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. والأواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، وخمس أواق 100 درهم، وليس فيما دون 5 دود أو 5 من الإبل، ليس فيما دون 5 دود صدقة من الإبل، وليس فيما دون 5 دود صدقة من الإبل، لأنه ذكر ما يتعلق ببعض بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، وهنا قال يعني بين النصاب الإبل وأنها 5 من الإبل، وأن ما نقص عنها فإنه لا زكاة فيه، يعني ما نقص عن 5 4، 4 و3 و2 و1 هذا كله ناقص عن 5، فليس فيه زكاة لأنه لم يبلغ النصاب، فليس فيه زكاة لأنه لم يبلغ النصاب، وإذا بلغ 5 فعند ذلك يبدأ حساب الحول، فإذا حال الحول عليها بعد أن بلغت نصابا فإنها تزكى، وزكاتها جاءت من غير نوعها، لأنها لو خرجت من نوعها لصار في ذلك إضرار بأصحاب الأموال، لأنه يؤخذ منهم الخمس، يؤخذ منهم الخمس، ولكنه شرع أو جاء إخراج الزكاة من نوع آخر الذي هو الغنم، وفي ذلك توسط بين الأمرين، فليس فيه إضرار بالأغنياء إذا أخذ، بحيث لو أخذ منهم واحدة فإنه يضرهم لأنه أخذ الخمس، ولا يترك الأمر بدون أن يحصل للفقراء شيء، بل جعل لهم شيء من الغنم، بل جعل لهم شيء من الغنم، يعني شاة واحدة عن 5، يعني شاة واحدة زكاة لـ5، فالزكاة من غير نوعها، الزكاة تكون من غير نوعها، لأن ذلك فيه مصلحة للفقراء وليس فيه مضرة على الأغنياء، لأن الأغنياء يضرهم لو أخرج الخمس، والفقراء لو لم يخرج شيء أيضا فات عليهم شيء، فجاءت الشريعة بمشروعية أن يخرج شاة بدلا أو زكاة عن 5 من الإبل، وهذا هو الحد الأدنى الذي يزكى، وزكاته من غير نوعه كما عرفنا، إلى 24، إلى 24 يكون في كل 5 شاة، ومعنى ذلك أن 24 يكون فيها 4 شياه، لأن 4 واجبة في 20، وما زاد على ذلك هو وقص فلا زكاة فيه، وإنما الزكاة للـ20 في كل 5 شاة، فإذا وصلت إلى 25 عند ذلك يبدأ الإخراج من جنسها، يبدأ الإخراج من جنسها، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا، والنصاب يكون 300 صاع، وهو بالكيلوات يعني مقدار 900 صاع، لأن الكيلو الصاع يعني 3 كيلو، فإذا نقص عن 5 أوسق فإنه لا زكاة فيه، إذا نقص عن 5 أوسق أي نتيجة الثمرة وحاصل الثمرة فإنه لا زكاة فيه، فإذا كلمة دون يعني ما نقص عن ذلك وما قل عن ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي عن مالك. نعم. عن عمرو بن يحيى. نعم. عن أبيه. نعم. عن أبي سعيد. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو العنزي. نعم. عن عبد الوهاب ابن عبد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. عن يحيى بن سعيد. نعم. أنصاري. أنصاري نعم. عن عمرو عن أبيه عن أبي سعيد. نعم. لكن ذكر هذا الإسناد لأن فيه تصريح بالسماع في آخره بين عمرو وأبيه. أقرأ الإسناد. شوف الإسناد في آخره. قال أخبرني عمرو أنه سمع أباه. نعم. أنه عن عمرو أنه سمع أباه. وفي الأول يعني بال يعني بال يعني بال بعن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العرض في الزكاة. وقال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن، فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي قرصها وسخابها، ولم يخص الذهب والفضة من العروض. ثم ذكر بعد ذلك العرض في الزكاة. باب العرض في الزكاة. العرض هو يعني ما سوى النقدين من الأموال، لأن هذا يقال له عروض، عرض والجمع عروض، وهو الذي يعني يقال يعني هي عروض التجارة، يعني الأشياء التي تعد للبيع والشراء. فالعرض هو ما يعني ما سوى النقدين التي هي تباع وتشترى، لأن النقدين الأثمان، النقدان الذهب والفضة هما يقوم مقامهما، هي الأثمان، لأنها أثمان للمبيعات. فالإنسان عندما يكون يريد حاجة ويريد أن يشتري شيئا، الغالب أن الاستعمال إنما هو بدفع النقود مقابل السلع، دفع النقود مقابل السلع. فالعرض هو هي العروض، هي الأعيان التي هي غير النقدين. والمقصود بالعرض في الزكاة يعني أنه يؤخذ يعني بدل الزكاة المعينة التي هي زكاة الحبوب والثمار، أنه يمكن إذا عند الحاجة أنه يؤخذ مكانها عرض، وهو لباس خميص أو لبيس. نعم. خميص أو لبيس، يعني بدلا من الذرة والشعير، لأن الذرة والشعير من الأشياء التي هي مما يخرج من الأرض، وهي مما يزكى. ففي يعني هذا الأثر عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثيابكم. قال: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس. بعرض ثياب خميص أو لبيس بدلا من الذرة والشعير، لأنه أهون عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأثر معلق، وهو بصيغة الجزم. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن ما كان معلقا بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عنه، وما بعد ذلك ينظر فيه، وما بعد ذلك ينظر فيه، فقد يكون يعني فيه ضعف. وهنا فيه انقطاع، لأن الذي علق عنه منه طاووس. وقال طاووس. نعم. قال معاذ. طاووس يعني لم يسمع من معاذ ولم يلقى معاذا، يعني ففيه انقطاع، ولكنه صحيح لمن علق عنه. ولهذا يقول الحافظ بن حجر أن ما جاء في صيغة الجزم الذي فيه قال فإنه يعتبر صحيحا إلى من علق عنه، وينظر فيه بعد ذلك، فقد يكون فيه ضعف، فقد يكون فيه ضعف. وهنا من هذا القبيل، لأن طاووس لم يلقى معاذ رضي الله تعالى عنه ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير صدق مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لأن حمل الذرة والشعير يعني فيه ثقل وفيه مشقة, وحمل الثياب أهون. ثم أيضا يعني الثياب معروف أنها تكون في اليمن وأنها يعني تنسج في اليمن, والذرة والشعير وهذا يعني يكون في المدينة, لأن المدينة من البلاد الزراعية التي يكون فيها الزرع ويكون فيها النخيل, فهم أحوج ما يكونون إلى الثياب. وهذا هو الذي عناه المصنف بقوله العرض, أنه بدلا من الزكاة التي هي زكاة الحبوب والثمار التي ذكر هذين الصنفين منها وهما الشعير والذرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أما خالد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله. وأما خالد, وهذا قطعة من حديث أو جملة من حديث يعني يشتمل على جمل ثلاث سيأتي عند المصنف قريبا, وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة, فقيل منع ابن جميل وخالد بن وليد والعباس بن عبد المطلب, فقال عليه الصلاة والسلام: أما ابن جميل فلا ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله, وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله, وأما العباس فهي علي ومثلها فالجملة الوسطى هذه التي تتعلق بخالد الوليد, قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه أدرعه واعتده في سبيل الله احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله, يعني ما يعد للجهاد من السلاح وغيره, فإنه يقال له اعتد ويقال له اعتاد. وأما خالد فإنكم تظلمون خالد وقد احتبس. وفسر يعني معنى هذا, فسر هذا بأنه كان يعني يجعل الزكاة أو من الزكاة في يعني شيء يشترى به السلاح ويوقفه للجهاد في سبيل الله. وفسر بمعنى آخر بأن خالدا أوقف السلاح الذي يعني والخيل التي يملكها وما هو من وسائل الحرب أوقفه في سبيل الله, فقال: إنكم تظلمون خالدا وكيف يمنع الزكاة من أوقف ماله في سبيل الله, أنه لا يحصل منه المنع وقد تخلص أو قد يعني وقف هذه الوسائل الحرب وقفها في, في, في, في سبيل الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن, فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرصها وثقابها, ولم يخص الذهب والفضة من العروض. ثم ذكر يعني هذا الحديث أو قطعة من الحديث, أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للنساء: تصدقنا, فقال: تصدقنا ولو من حليكن, لأنه خطب الناس يوم العيد وذهب إلى النساء فظن أنه لم يسمعهن, فذهب إليهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة والصدقة مطلق تشمل الفرض وتشمل النفل, لأن الصدقة تطلق على الفريضة وعلى النافلة, وأكثر ما تستعمل في النافلة, ولكنها جاءت في الفرائض أو في الفريضة. ومن أوضح ما يكون في ذلك: خذ من أموالهم صدقة, فإنه يعني عبر عن الزكاة بالصدقة. وكذلك قوله: إنما الصدقات للفقراء, وهذه مصارف الزكاة الواجبة المفروضة, فالصدقة أكثر ما تطلق على النفل وتطلق على الفرض كما جاء في بعض الأحاديث, وهنا جاءت مطلقة, ف فهي تشمل الفرض والنفل، تشمل الفرض والنفل. وقد كنا يعني يخرجنا يلقينا من حليهن ومن يعني مما يعني عليهن من الزينة، فجعلت المرأة تخرج أو تلقي في ثوب بلال من مما تعلقه بأذنيها وهي في القرط، وكذلك السخاب تلقي خرصها وسخابها، خرصها وسخابها. السخاب هو ما يوضع في العنق، وقد يكون يعني يكون من من من أشياء أخرى ليس لها يعني علاقة بالذهب والفضة، وإنما هي من يعني أنواع أخرى ومن أخرى ليست من الذهب والفضة. وكذلك أيضا القرط الذي يعلق بالأذن قد يكون من الذهب والفضة وقد يكون من غير ذلك. ومعنى ذلك أنه صار مثل العروض، يعني هذه الأشياء التي يعني بدلا من الذهب والفضة يعني أنها تصير أنها بمثابة العروض التي ترجم لها مصنف بقوله العرض في صدقة. جعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض، ولم يخص الذهب والفضة، ولم يخص الذهب والفضة، بل يعني الأمر يعني في غير الذهب والفضة، لأن مما كنا يلقينا هو غير الذهب والفضة، يلقينا ذهب وفضة ويلقينا من غير الذهب والفضة. لكن يعني المرأة ما تتحلى غير الذهب والفضة، يعني كان يتوقع عندها يعني إلا تتحلى بالحديد والنحاس. لا لا، بغير الحديد والنحاس، بغير الحديد، أنواع أخرى من يعني من يعني أشياء أخرى يعني ليست من حديث، من حديث النحاس يعني لا يستعمل ولا يتحلى لأنها حديث أهل النار، ولكن غيرها يعني من الأشياء من المواد الأخرى التي يعني هي غير الحديث. لكن هل فيها زكاة الألماس واللؤلؤ لا، بس هذا بدلا من جسمه، يعني بدلا من يعني شيء عندها، يعني بدلا من ذهب وفضة، قد تكون يعني أخرجتها بدلا من ذهب وفضة عندها الذي هو عرض على ما قال. لا، هناك العرض واضح أن معاذ أخذ العرض بدل الذهب وحتى هذا، لأن السخاب الذي هو ليس من الذهب والفضة هو ليس ذهب وفضة، لكن هو يقول تصدقنا ولو من حلي هذا، والحلي يكون ذهب وفضة ويكون غير ذهب وفضة، لأن قال ولم يخص الذهب والفضة. هل يمكن يستدل بأثر معاذ في إخراج زكاة الفطر نقدا تسهيلا على الناس؟ زكاة الفطر يعني هي من جملة الأشياء التي حدد الطعام، لأن الكفارات كلها جاءت في الطعام، ما جاء فيها نقود، وزكاة الفطر جاءت طعام مع وجود النقود. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأصناف الخمسة الموجودة، صاع من كذا وصاع من كذا وصاع من كذا، وما قال أو 10 دراهم أو 5 دراهم، وإنما ذكر الطعام. كما أن الكفارات التي جاءت يعني في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الفطر في رمضان، كل هذه جاء فيها إطعام، ما جاء فيها نقود. والسبب في هذا أن النقود قد تكون متوفرة والطعام غير متوفر، فإذا حدد للناس طعام معناه أن الفقراء يصل لهم شيء يأكلونه، أما لو أعطوا نقود وما وجدوا شيء يأكلونه، النقود ما تفيدهم شيء، النقود لا تفيدهم شيئا. فإذا قالوا زكاة الفطر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 5 أصناف موجودة في المدينة وحددها على اعتبار أنها طعام، ولم يضف إليها الدراهم، مع أن الدراهم معروفة موجودة، ولما قال 10 دراهم وخمسة دراهم، وإنما قال طعام. فإذا لا تخرج يعني لأنها تعطى للفقراء والفقراء يستغنون بها، ولا يعطون فلوس يبحثون فيها عن أن يشتروا طعام، لأن المقصود إغناءهم بالأكل والشرب، إغناءهم بالأكل ليس إغناءهم بشيء آخر غير الأكل في هذا اليوم. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ثمامة

وأيضا هم بصريون. نعم. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيد قبل الخطبة وخطب وظن أنه لم يسمع النساء لبعدهن فذهب إليهن ووعظهن وذكرهن ورغبهن في الصدقة وحثهن على الصدقة فجعلت المرأة تلقي مما في أذنها ومما في حلقها وقال يعني كان يشير يعني تلقي ويشير إلى أذنه وإلى حلقه يعني معناها أنها تلقي مما في أذنيها ومما في حلقها مما في أذنيها من الأقراط ومما في حلقها من الأسورة والقلائد. قال حدثنا مؤمل ابن هشام اليشكري عن إسماعيل عن أيوب إسماعيل ابن إبراهيم بن علية عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس. الباب عقده البخاري للجواز الإخراج ما ليس بذهب وفضة سواء زكاة مفروضة أو صدقة تطوع. نعم. وش السؤال؟ لا زال الإشكال الأول ما اتضح من أين إخراج النساء خرصها أو يعني ما كانت تتحلى به كما ذكر الحافظ بن حجر من قرنفل ومن أحجار مثل كريمة أو نحو ذلك. هي هذه هي التي ليس الذهب ولا فضة يعني فتكون يعني معناه إذا كانت أنها فريضة أنها بدلا من يعني من من من من من الذهب والفضة أنها بدلا من الذهب والفضة أو بدلا من يعني أموال أخرى يعني تجو فيها الزكاة. لكن أحسن الله إليك البدلية من أين أخذناها؟ وكأنه يرى العموم ما يرى البدلية يعني مثلا ما هي مسألة بدل؟ لا هو يعني بالنسبة للذهب والفضة هذا ما فيه إشكال أما بالنسبة لغير الذهب والفضة هذا بدلا عن زكاة بدلا عن زكاة مثل الثياب التي أخذها معاذ بدلا من الذهب من من من من الشعير والذرة هكذا استنبط على اعتبار أن هذا يعني شيء أنه يعني بدلا من شيء وقد يكون أنه يعني ما دام أنه يعني شيء يعني يستفاد منه سواء كان ذهب أو فضة قد يكون لكن هذا هكذا يعني أورده من أجل هذا. يظهر أنها يعني إحنا نحتاج إلى أن نعرف مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة لأنه يقول الشارح أنه أخذ بقول أبي حنيفة مع كثرة مخالفته لهم. نعم لأنه يعني وقاده إلى ذلك الدليل ولكنه قاده إلى ذلك الدليل وهنا لما قال تصدقنا ولم يحلي كنا الأمر للوجوب ولا صدقة التطوع الآن حتى يقاس عليها الزكاة المفروضة لأنه يعني ذكر أنه يشمل النفل والفرض والفرض. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يجمع بين متفرق ولا قوله يعني أن أن البخاري هذا الذي يقوله نقل الحافظ عن المنير عن ابن المنير لا ابن رشيد عن ابن رشيد قال أن البخاري يعني وافق الحنفية في هذه المسألة مع كثرة مخالفته لهم لكنه قاده إلى ذلك الدليل قاده إلى ذلك الدليل. من الأشياء التي يعني كان البخاري يخالف فيها الحنفية

يعني إلى ما فوقها وإلى ما تحتها، وإن كان أعلى فيكمل، إذا أخذ منه الأعلى يكمل له اللي هو صاحب المال، وإن أخذ منه الأدنى يطلب منه الزيادة التي يصل بها إلى الحد الواجب عليه. نعم. وذكر خمسة يعني نماذج، يعني في سن أعلى وجب عليه سن أدنى أو العكس. نعم. لكن لو كان مثلا وجب عليه بنت مخاض وليس عنده لا بنت مخاض ولا بنت لبون عنده حقة، فإنها تؤخذ منه الحقة يعني ويعطى أربع شياه أو يعني نسيترة ولا 40 درهما. نعم. إسناد نفسه محمد عبد الله عن أبي عن ثمام عن أنس. نعم. الباب اللي بعده. قال: باب زكاة الغنم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: ما معنى قول ابن حجر في الفتح: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات؟ ما معنى المعشرات؟ المعشرات هي زكاة الحبوب والثمار التي يؤخذ منها العشر أو نصف العشر، لأن المعشرات التي يؤخذ منها العشر أو نصف العشر، وهذا في الحبوب والثمار، والحبوب والثمار يعني تجب الزكاة إذا جاءت الثمرة وإذا جاء الحصاد والجذاذ، وأما النقود والإبل فإنه يحسب لها سنة كاملة حول كامل 12 شهر، وأما هذه إذا جاء الحصاد وجبت الزكاة، وليس لها يعني شرط سنة كاملة، بل الزكاة تجب فيها إذا جاءت الثمرة، إذا حصل الجذاذ والحصاد يعني تؤخذ الزكاة، وإن كان حصل في مدة مثلا حصل مدة الزرع شهرين أو ثلاثة أو أربعة، كلما جاءت الثمرة أخرجت من الزكاة. فالحول اللي هو سنة كاملة إنما يعتبر في النقدين وفي عروض التجارة وفي الماشية. أما المعشرات اللي هي زكاة الخارج من الأرض والتي يخرج فيها العشر إذا كان يسقى بماء الأمطار، أو نصف العشر إذا كان يسقى بالمضخات، يعني هذه المعشرات هذه لا يشترط لها حول، وإنما حولها أو زكاتها عندما يبلغ عندما يأتي الحصاد أو الجذاذ. يقول: عندنا مزرعة عنب، فكيف نخرج زكاتها؟ زكاتها يعني تخرص، يعني كان العمال الإمام يرسل عمال يعني يخرصون، ثم بعد ذلك يعني يحاسب على يعني هذا المقدار، فهم إذا كان ما في عمال أو ما فيه يعني الناس يخرصون فإنهم يقدرونها، ويعني التقدير الكامل الذي فيه ليس فيه إضرار، ثم يخرجون الزكاة من الزبيب، يعني يخرجونها زبيبا لا يخرجونها عنبا. يقول: هل السلاح أو مضببة، أما أن يكون سيف كله من فضة ما يصلح أن يكون يعني، وإنما يعني يبيح من السيوف أنه يكون فيه يعني أشياء يسيرة، أشياء يسيرة يعني أبيح التحلية بها. هل زكاة عروض التجارة كالمواد الغذائية تكون منها أو تقدر قيمتها نقدا وتخرج زكاتها من المال؟ الأصل أنها تقدر، الأصل أنها تقدر، وإذا رأي من المصلحة أنه يؤخذ منها ما في بس، لكن الأصل أنها تقدر. ممكن يكون عند باب أخذ الزكاة من العرض هنا من هذا النوع؟ من هذا النوع، نعم. يقول: إذا كان الموجود عند المزكي سن أصغر من المستحق عليه، هل يدفع شاتين أو 20 درهما؟ هذه احنا قلنا ان اذا كان عند سن اصغر واخذ منه على يدفع له المقابل، وان كان يعني العكس، بان كان يعني طلب من اعلى وليس عنده الا الاصغر فانه يؤخذ منه وهو يدفع، يعني احيانا يدفع صاحب المال واحيانا يدفع المصدق، اللي هو العامل على الزكاة. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الهجرة فقال ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. ثم قال زكاة الإبل، يعني وذكر يعني الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الإبل، يعني وليس في بيان المقادير، يعني الحديث يعني هذا الذي ذكره ليس في مقادير الزكاة، وإنما ذكر وجوب الزكاة في الإبل، وأن الإبل فيها زكاة، وأن تجب الزكاة في الإبل، لكن بالشروط المعتبرة التي هي كون النصاب وكون حال عليها الحول، و يعني ال فأورد يعني الحديث أبي سعيد الذي فيه قصة الأعرابي الذي جاء قال أتيته مهاجرا، أن أعرابي سأل عن الهجرة فقال ويحك، أن أعرابي سأل النبي عن الهجرة فقال ويحك، إن شأنها شديد، يعني الهجرة يعني شأنها شديد وأمرها عظيم، والإنسان الذي يأتي مهاجرا يعني يترك يعني بلده يعني مهاجرا إلى الله عز وجل، وكانت الهجرة قبل فتح مكة تكون إلى المدينة، والناس يهاجرون إلى المدينة من الأماكن المختلفة ليصحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وليجاهدوا معه ولينصروه ويؤيدوه. فلما فتحت مكة قال عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، لأنها صارت دار إسلام، وأن يعني أن الهجرة إلى المدينة انتهت، الهجرة إلى المدينة انتهت، وصارت مكة يعني بلاد إسلام، بلدا إسلاميا لا يهاجر منها. والهجرة يعني أمرها عظيم، الإنسان يعني قد يأتي ولا يصبر يعني، وقد يعني يحصل له ترك هجرته، وهذا أمر يعني ليس بالهين. فيمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال له ما قال من أجل أنه خشي أنه يعني لا يثبت على هجرته، أو أنه كان بعد فتح مكة حيث كانت الهجرة المدينة انتهت. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه يسأل عن الهجرة قال ويحك، إن شأن الهجرة عظيم، فهل لك إبل يعني تؤدي زكاتها؟ وهذا محل الشاهد، يعني معناه أن الإبل فيها زكاة، أن الإبل فيها زكاة فيها صدقة، هل لك إبل تؤدي زكاتها أو صدقتها حديث أو زكاتها؟ قال هل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ تؤدي صدقتها يعني اللي هي زكاة الواجبة. فهذا هو محل الشاهد في زكاة الإبل، يعني تجب فيها الزكاة، لأن قوله هل لك من تؤدي زكاة صدقتها قال نعم، يعني إذن الزكاة أنها واجبة في الإبل، قال نعم، قال فاعمل، قال فاعمل من وراء البحار، فاعمل من وراء البحار. البحار المقصود بها القرى والمدن، المقصود بالبحار القرى والمدن، يعني أن الإنسان يعني يصير في البلاد ويصير يعني خارج المدن وخارج القرى، ويعني يرعى بإبله الرعي ويخرج الزكاة. فإذا قوله البحار المقصود بها القرى والمدن، والبحرة هي المدينة أو القرية، فهذا هو المقصود بقوله البحار. فإن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني أنك إذا قمت بما يجب عليك وأديت ما عليك وأنت في الفلات لا ينقصك الله من أجرك شيئا، بل تحصل الأجر كاملا وموفرا. قال حدثنا علي